ما رأيك ما يفعله بعض القراء إذا مثلا أحصل إليك إذا نطق يعني مثلا على لسان شخص الجني فيستدرج أحصل إليك في بعض الأسئلة ويسمع الحاضرين أحصل إليك؟ ما رأيك بهذه أحصل إليك؟ يعني أحصل إليك مثلا إذا تكلم الذي فيه مس أحصل إليك يستدرجه الذي يقرأ على الناس ويسمعهم مثلا يسألوا عن بعض الأسئلة أحصل إليك ويتكلم، فما رأيك أحصل إليك؟ هل له أن يستدرجه أو أحصل إليك إذا قرأ عليه ثم خرج يدعوه أحصل إليك ولا يستدرجه؟ لا لا، المقصود أنه يحذره وأنك ظالم وأن هذا ما يجوز لك والواجب عليك الخروج، ويقرأ الآيات التي تضيقه وتجعله يحرص على الخروج لأنه ضد القرآن، هو يزعلهم من القرآن ويؤذيهم قراءة القرآن. وإذا سأل عن الأسباب ما الذي أدخلك، ما الذي جاء بك؟